السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة أعمال إذا عملها المسلم أو المسلمة أجلسته مع الملائكة، بل جلبت له الملائكة، بل أنزل الله له معه الملائكة. أول عمل انتظار صلاة الجماعة في المسجد. الدليل إن الملائكة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. يبقى أحدكم في صلاة ما دام تحبسه الصلاة، في البخاري، في صلاة ما دام تحبسه الصلاة. الأمر الآخر، إذا جلس في مجلسه دون أن يحدث الملائكة تدعو. العمل الثاني الذي يشرفنا الله به فيرسل لنا الملائكة، أهل الصف الأول في الصلاة. إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، رواه أبو داود والنسائي، وفي رواية يصلون على الصف المقدم. العمل الثالث طلاب العلم، أي العلوم الشرعية النافعة والدينية والدنيوية، العلوم الشرعية وغيرها النافعة، ليست قاصرة على العلوم الدينية فقط، بل إذا كان يطلب علما، علم الطب، علم الفلك، علم الهندسة، علم الوراثة، علم الدواء، بغرض أن ينفع نفسه والناس، فهو من الأعمال الصالحة. قال تعالى وقل رب زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم أو كفضل القمر على سائر الكواكب، رواه أبو داود. العمل الرابع الذي يشرف صاحبه بمعية ودعاء الملائكة، معلم الناس الخير، تعليم الناس الخير، مثل القناة التي شرفنا الله بالبث من خلالها وبمجالس العلم والدعوة والتبليغ، وكل شيء لله صادقا ينفع. إن الله وملائكته، الحديث للسائلين رواه الترمذي، لتضع أجنحتها لطالب العلم. العمل الخامس السحور لصيام اثنين والخميس أو رمضان، اللي بيصوم اثنين وخميس والأيام البيض ساعات بيكسل إنه يتسحر. شوف حديث سيدك صلي عليه، رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. سبحان الله. العمل السادس صلاتنا على النبي. قال تعالى عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني، ما صلى أحد صلاة إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل، يعني قلل أو يكثر، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. العمل السابع عيادة المسلم. ما من مسلم يعود مسلما، العيادة يعني يروح لواحد عيان يشوفه لله، ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، خريف محصول ثمر، رواه أبو داود والترمذي. والحديث بمجموع طرقه مقبول حسن. العمل الثامن الدعاء بعد الصوم إذا كنت صائما، اثنين خميس أيام بيض رمضان، أي أيام صوم سنة أو فريضة، دعاء الصائم لا يرد، دعاء الصائم لا يرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الصائم والمسافر ودعوة الوالد لولده. ووردت أحاديث كثيرة الحقيقة في هذا الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين إذا عملوا عملا صالحا تشرفوا بتأمين الملائكة أو دعاء الملائكة لهم أو حضور الملائكة معهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.